بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمما أورده المصنف رحمه الله في باب الزهد ما جاء من حديث أبي عمرو ويقال أبو عبد الله ويقال أبو ليلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يواري عورته، وجلف الخبز والماء. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وقال الترمذي: سمعت أبا داود سليمان بن سالم البلخي يقول: سمعت النضر بن شميل يقول: الجلف الخبز، ليس معه إدام، وقال غيره: هو غليظ الخبز. وقال الهروي: المراد يعني أبا عبيد القاسم بن سلام الهروي صاحب كتاب الغريب يقول: وقال الهروي: المراد به هنا وعاء الخبز كالجواليق والخرج، والله أعلم، الذي يوضع به الخبز. يقول: ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال، يعني أنها أن ما عدا ذلك فهو من الأمور الزائدة التي يحاسب عليها، وليس معنى ذلك أنها تحرم عليه، وإنما تكون من باب الفضل والزيادة. يقول: بيت يسكنه وثوب يواري عورته، وليس المقصود أن يكون الثوب من السرة إلى الركبة ليواري العورة، وإنما عبر بذلك لبيان أن ذلك يكون بقدر حاجته، فعبر بمثل هذه العبارة. وإلا فإن الثوب الذي يلبسه الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، وكان أحب اللباس إليه عليه الصلاة والسلام القميص، وهو هذا الثوب الذي نلبسه. فتفهم الأحاديث بهذه الطريقة. وجلف الخبز والماء، خبز يعني كما فسر بأنه الذي ليس معه إدام، خبز ماء ليس معه شيء آخر، يعني إن هذه الأمور هي الأمور الضرورية التي تقوم بها الحياة، وما عدا ذلك فهو زيادة. الحديث هذا لا يصح، ضعيف. ولكن على كل حال، لو صح هذا الحديث فالمقصود بذلك كما مضى في الأحاديث السابقة أن الإنسان يكفيه من هذه الحياة الدنيا القليل، فعلى أي شيء يذل نفسه ويحتاج إلى الآخرين ويفتقر إليهم، ولربما ضاع دينه وذهب بسبب ما يجمعه وما يحرص عليه من الدنيا. أضف إلى ذلك ما يحصل لكثير من الناس في هذه الحياة من تسخير طاقاتهم وجهودهم ودراساتهم وإمكاناتهم، فيبقى العمر يذهب جزء كبير منه في الدراسة، ويذهب جزء كبير منه في تسخير كل الإمكانات والقدر في سبيل توفير هذا الأكل الذي يأكله هذا الإنسان. معنى الأمر لا يحتمل هذا، هناك أشياء أخرى في الحياة. أما أن يسخر الإنسان جهده وطاقته من أجل هذا الشبر، هالمعدة، تختصر الحياة كاملة بما رحبت ووسعت، وما أعطى الله عز وجل الإنسان من ذكاء ومن قدر وإمكانات من أجل شيء يمكن أن يسد بكسرة خبز. تذهب مروءات كثير من الناس، تذهب أخلاقهم، يذهب دينهم، تذهب أسرهم، لا يجدون من يربيهم من يعلمهم، كل هذا في سبيل التكالب على الدنيا. فالأمر أسهل من ذلك، الأمر دون ذلك، هذا هو المقصود. فعلى كل حال الحديث لا يصح. الحديث الذي بعده هو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ألهاكم بمعنى شغلكم وصدكم وصرفكم عما أنتم بصدده. فالله يطلق على كل ما يتعاطاه الإنسان مما يشغله عن المطالب العالية والأمور الجادة وما هو مكلف به، يقال له لها، تقول هذا ألهاني عن كذا. واللعب من اللهو، ولهذا قال الله عز وجل عن الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو، لهو ولعب. فالشاهد يقرأ ألهاكم التكاثر، والتكاثر التكاثر في الأولاد، والتكاثر في الأموال، والتكاثر في المنازل، والتكاثر التكاثر في كل شيء، في كل شيء من الأمور التي يطلب بها الإنسان الدنيا مما يشغله عن الله عز وجل. ولهذا رأى بعض السلف في المنام لما جمع في الحقيقة وليس في المنام، جمع 100 طريق لحديث صحيح، ففرح فرحا عظيما، فرأى أحد أئمة السنة في المنام فذكر له هذا، فسكت وأطرق ثم قال: أخشى أن يكون ذلك داخلا في قوله تعالى ألهاكم التكاثر، أسانيد لحديث. لكن حينما طلبت هذه الأسانيد الكثيرة لحديث جاوز القنطرة، حديث صحيح، فصار هذا من هذا القبيل. وقل مثل ذلك فيما يتكاثر به الناس، أحيانا الإنسان قد يتكاثر بكثرة المصلين خلفه، يكون عنده صوت جميل فهو يفتن بهذه الصفوف والناس اللي يصلون خارج المسجد وعلى الأرصفة ولربما في المحلات المجاورة وتغص بهم، قد يكون الإنسان خطيبا فيفتن. نعم القضية فيها جانب من الخير أن الإنسان يقول ينتشر الخير على يدي وكذا، لكن أيضا قد يفتن بعض الناس ويكون هذا هدف ومطلب له، نعم، فيتصرف بتصرفات فيها من التضييع والتفريط ويقول كلاما لا تبرأ به ذمته من أجل هؤلاء الناس، نعم، فيفتن بهؤلاء الذين يصلون معه ويسمعون خطبته وهكذا. قد يكون الرجل ممن يحاضر ويلقي للناس المحاضرات وهو بليغ فصيح أو يعظ ويبكي الناس، فيحتشد الناس ويمتلئ يغص بهم المسجد وتغص بهم الساحات ونحو ذلك، هذا جيد يؤجر عليه الإنسان. لكن إذا وجه الإنسان نظره وهمته إلى مثل هذا وصار يلاحظ هذه القضية ويطلبها، فنسأل الله العافية، نسأل الله، هذا عطب عطب. وهنا يدخل في قوله ألهاكم التكاثر. ولذلك مثل هذه القضايا جميعا يجب أن تضبط، الصلاة تضبط بالضابط الشرعي، ما يصلي من أجل هؤلاء الناس أنهم والله يريدون أن أقرأ بهم قراءة قصيرة فبالتراويح كل ركعة آية من أجل والله أني هذه مشكلة، أو أنه قد يقرأ بطريقة مختلة، يعني أحيانا قد يقف على غير مواضع الوقف ليطرب السامعين بطريقة غير صحيحة إطلاقا، خطأ، لكنه هو لا يراعي مواضع الوقف فيحصل بسبب ذلك تغيير للمعاني وإفساد لها من أجل الناس هؤلاء الذين يصلون خلفه. وهكذا تجد أشياء أحيانا تصرفات، قد يدعو يأتي بالأسماء الحسنى الواردة في الحديث الضعيف ب99 اسم سردا، كل اسم معه دعاء، وتعال اسمع الدعاء، الدعاء أطول من الصلاة. نسمع أحيانا أن الدعاء يصل إلى ساعة لربع، هذا الدعاء، ثم المساجد الأخرى تصلي ويأتون الناس يحتشدون يسمعون هذا الدعاء، هذا سمعت أنه موجود في بعض البلدان، فهذه مشكلة. نعم، الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا زاد عن قوله اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره، قال تقطع صلاتك. وين لو جاء ورأى. فالشاهد يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فيكون مدخرا له عند الله عز وجل. ولو تأمل الإنسان هذا المعنى لوجده في غاية الدقة. ما الذي يقول للإنسان غير هذه الثلاثة؟ فهذا الذي يموت وهو يملك مناطق شاسعة، أراضي، مخططات، وعمارات ويملك أسواق ويملك المراكب ويملك الطائرات ويملك أشياء كثيرة جدا. إذا مات فما الذي له من مال في الواقع؟ وهذه الثلاثة فقط. وهو في الحياة أيضا ما الذي له من ماله؟ هي هذه الثلاثة، والباقي هو حارس يحرسها وخادم يحوطها ويخدمها، فيبقى قلبه مشغولا بها وجوارحه مسخرة لها، لا يفكر إلا في تثميرها وتنميتها، مشغول البال عليها. لو قيل الآن لواحد منكم، لو قيل لواحد منكم الآن هذا أو ذاك السوق الكبير هو لك، ممكن ما ينام الليلة، يجلس يفكر وكيف سيصنع، والمحلات المؤجرة كيف سيأخذ الأجار، وماذا سيصنع بالأجار، وهل سيفتح أماكن ثانية أو يقتصر على هذا أو نحو ذلك. أو لو قيل الأرض الفلانية الشاسعة هذه كلها لك، كلها لك، بدأ يفكر فيها، هل أؤجرها ولا أبقيها ولا أبيعها ولا أجعلها مخطط، وهل أدخل معي شركاء ولا لا، وهل عندي إمكانيات أجعلها مخطط ولا لا، كم تحتاج، والشؤون الهندسية أو المهندس أو المكتب الهندسي كم يحتاج، ورصف هذه الطرق وتمديد الأشياء اللي فيها، ويبقى ما ينام. وقد يموت ولا يكون له شيء من هذا، وقد يكفيه ما عنده أصلا من المال، يكفيه ولا يحتاج إلى شيء أكثر من هذا. لكن هذا ابن آدم، هذا ابن آدم. بعضهم افتخر مرة أو فرح مرة فقال، جلس يحسب فقال الآن حسبت 10,000 دكان له، 10,000 دكان، فرح. طبعا هذا الكلام قبل حوالي 25 أو 30 سنة، الآن أتوقع أن عنده الضعف يمكن، فنسأل الله أن يبارك للجميع. لكن أنا أفكر بهذه الكلمة، يعني 10,000 يشقى الإنسان بها، يتعب في متابعتها وإصلاحها وأخذ الأجرات، هذا نوع من العذاب من الناس، فالناس كثير منهم لا يدفع أصلا إلا بشق الأنفس، فيبقى قلبه مشغولا، هذا ما دفع وهذا باقي له 1,000 وهذا باقي له 5,000 وهذا أجلنا للشهر القادم وهذا ومعذب، بينما يكفيه أقل من هذا بكثير. نعم. ولذلك إذا تبصرت في هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعقلتها وروضت حياتك على هذه الأمور استرحت كثيرا، وإذا طلبت النفس أكثر من حاجاتها فإن الإنسان يبقى قلبه معذبا، حتى لو كان عنده أشياء يبقى ينتظر الزيادة، لأن الإنسان لا يملأ نفسه إلا الجنة، فالجنة هي التي فيها يتحقق طموح الإنسان، أما الدنيا لا يتحقق فيها الطموح، كل ما طلب شيء طلب الزيادة. انظر إلى أحوال الخلق، هذا الطالب الذي في الكلية لربما همه هو 800 ريال أو 1,000 ريال متى تعطى له، ما يتأخر ومتى يتخرج ومتى ينجح في هذه المادة، هذا همه. لكن سلك هذا الطريق سالكون قبله، قبل 20 و30 سنة، الآن عندهم أموال، عندهم أشياء، عندهم رصيد في البنك، عندهم لربما منزل، عندهم محلات أو عندهم أشياء، سلك قبل ما كانوا، الله أخرجهم بطون أمهاتهم ما عندهم شيء. فهكذا يأتي جيل ويأتي جيل، فيبقى الإنسان مشغوفا مشغولا بهذه الحياة، وسيأتي ما قدر له منها. فهذا الطريق يسلك فيه الجميع، والأرزاق تعطى للخلائق بحسب ما قدر الله لهم، منهم الأغبياء ومنهم الأذكياء، ولو كان العطاء على الذكاء لمات كثير من الناس، ولكن الله عز وجل يعطي بحكمته تبارك وتعالى وحسب علمه بخلقه ونحو ذلك. ولذلك تجد هذه الأرزاق موزعة بين الناس يتمايزون فيها، ليس بذلك مبنيا على مهارات ولا ذكاء ولا حذق ولا غير ذلك، وتجد الرجل في غاية البلادة وعنده من الأموال ما الله به عليم، وتجد الرجل الحاذق الذكي الفطن الذي كلما لاحت له فرصة جلس يقلب النظر فيها يمينا ويسارا ويدرسها من جميع الجوانب، ثم بعد ذلك تطير الفرص من بين يديه، وهذا حال كثير من الأذكياء بهذه الطريقة، ولذلك لا يحصلون كثيرا لأنهم يريدون دراسة الأمر من جميع جوانبه، فتطير الفرص، والفرص سريعة الزوال والذهاب. ولذلك أقول أيها الأحبة، ينظر الإنسان فيما يأخذه من هذه الحياة، فإنه هو الذي فعلا له، إما بصدقة أو غير ذلك. وأما ما يبقى فهو ليس له. وإن قال مالي مالي، إيش مالك أنت حارس عليه؟ مهما أعطي من العقارات وأعطي من الأموال وأعطي من الفنادق وأعطي من، بس لا تقربها ولا تسكن فيها لو سمحت، هي كلها لك الدنيا اللي تشوف. ترضيه بهذه الكلمة، سجلها باسمه، بس لا تقربها. شوف ما الفائدة؟ هذا حال كثير من الناس. ولذلك تأمل في كل ما حولك، انظر الأحياء اللي بدأوا الناس ينتقلون منها، ستجد فيها أراضي فاضية كانت تطلب قبل 30 سنة تقريبا والناس يتهافتون عليها، أو قبل 20 سنة وصاحبها يقول هذه أرض ما تأكل ولا تشرب، خليها، في زعمه أنه مدخرها الآن ما شاء الله، والحي بنى الناس فيه وصار حيا تقادم عليه الزمان وصار قديما وزهد الناس فيه، وباقيه لم تبنى. فأنا إذا مررت على أراض مثل هذه أتفكر أقول سبحان الله، شوف كأن هي له بزعمه، لكن الواقع أنها ليست له، هي ليست له، رأيتم؟ لكن لو نسكن فيها وارتاح، أو باعها وأكل ثمنها أو تصدق به لصارت له. فانظر، طوف في الأحياء وانظر الأحياء القديمة وما فيها من أراض فضاء. أنا الواقع أن حارس أمين على هذه، وانظر إلى أحوال الناس وما يمتلكون من هذه الحياة الدنيا. تجد الرجل أحيانا قد يفكر يقول سبحان الله، تأتي أمراض خطيرة تحتاج علاجها أحيانا ملايين، نعم. وإذا نظرت إلى أحوال الناس، أحوال الخلق، قد تجد أغنياء وقد يبتلى بعضهم بهذه الأمراض ويعالجون في مستشفيات حولهم هنا وهنا. طيب ما الفائدة من المال إذن؟ استوى هو مع أفقر الناس، مع أفقر الناس، ما الفائدة؟ هذه اللي يفكر فيها كثير من الناس، يقول لو عرض عارض، لو إنسان ما يحتاج للناس في قضايا علاج شيء. انظر إلى حال من حولك، أين يعالج؟ سجده يعالج غالبا مع الفقراء، مع ماذا نفعت هذه الأموال؟ طبعا ما هي التبريرات؟ العلاج اللي هنا موجود في الخارج، نعم، اللي هناك قالوا له لا فائدة مثلا، أو اللي هنا أقنعوه أن يعني، أو غير ذلك، أو هو ما اقتنع يذهب، أو مرتاح ما تشرح صدره. لكن في النهاية استوى هو وأفقر الناس. هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. لكن الإنسان يتعب نفسه كثيرا، انظر إلى ما تأكله مما يطعمه الإنسان في ليلته مثلا، يبيته يعني يأكل يمكن فوق حاجته، أغنى أهل الأرض. انظروا يا أخوان، إذا ذهب الإنسان إلى مناسبة أو إلى مطعم بوفيه مفتوح أو غير ذلك، كم يستطيع أن يأكل؟ يمكن لو أراد أن يأخذ بالصحن مرتين ما استطاع، ما يستطيع، كم يأكل؟ ولهذا كم يقدرون له من المال من أجل أنه يقدرون له شيئا يسيرا، من أجل يعرفون أنه ما بيأكل هذه الدنيا كلها. فهذا هو الإنسان، هذه قدراته، إنسان ضعيف مسكين عاجز. حتى لو أراد، بل بعضهم يبتلى بأمراض، يعني أحد الذين يملكون أشياء طائلة هائلة يجلس أمام الموائد ويتمنى أن يأكل، لكن فيه مرض يمنعه، فإذا جلس أمام الطعام انصرفت نفسه عنه. هكذا مدى الحياة إلى الوفاة بهذه الطريقة. وذكرت في الكلام على من تأسرهم الأوهام، الممثل اللي كان يتمنى أنه يصير عنده 1,000,000 جنيه في سبيل ولو جاه مرض خطير، المهم أنه يملك 1,000,000 جنيه. فزوجة ممثلة تقول له ماذا تستفيد إذا أصابك مرض ينغص عليك حياتك؟ قال ليست هناك مشكلة، وعالج بجزء منه وأكل الباقي واستمتع به. فأصيب بمرض سرطان في الكبد، فجلس يعالج وأنفق 1,000,000 وزيادة، وكان لا يستطيع أن يأكل كثيرا من الأشياء، ممنوع منها. لا يعني ماذا استفاد؟ فليست القضية هي جمع الدنيا، وليست، فيريح الإنسان قلبه ويطمئن بما رزقه الله عز وجل، وسواء ارتاح أو ما ارتاح أصلا هو لن يأتيه إلا ما كتب له. يعني هذه قضية مفروغ منها، يعني الذي ينام قرير العين والذي ينام وهو يتآكل، نعم، هي النتيجة واحدة. تسمع بعض الناس جلست معه أو سمعتهم يتحدثون وأن تنصت تسمعهم، لو أننا شرينا قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، لو ساهمنا في المكان الفلاني في المنطقة الفلانية، كان شوف اللي ساهموا فيها الآن شيء كيف صاروا. يا رجل حتى لو ساهمت فيها ستذهب أموالك، ستذهب أموالك. ناس جمعوا ثم وضعوها هنا وهناك في أسهم وذهبت كل الذي جمعوه، لن يبقى لك إلا هذا اللي مقدر لك فقط. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.